يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمية بنصر الله؟ ما حكم التسمية بنصر الله؟ ما في بعض العلماء اسمه نصر الله من الحنابلة، ابن نصر الله، نعم، ما في معنى.